إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وعنوانه التأثر عند سماع القرآن، وسيتحدث فيه المصنف هنا عن ما يحدث من الأثر على الباطن والظاهر عند سماع القرآن الكريم، وسيضرب أمثلة من واقع الصحابة رضوان الله عليهم، ويبين كيف كانوا يتأثرون بهذا القرآن إذا سمعوه. ثم بعد ذلك سينتقل إلى مناقشة طرف آخر وقوم آخرين إذا سمعوا القرآن أحدثوا حول سماعه أصواتا وشططا وصياحا وشطحا وغير ذلك من بعض المصطلحات الحادثة التي حدثت عند بعض أهل البدع. والشاطبي في هذا الموضع معني بمناقشة هذا، لأنه يتحدث عن البدع التي حدثت في هذا المجال. وينبغي لطالب العلم، وخاصة أن هذا الموضوع وقع فيه تكرار في هذا الموضع وما قبله من الدروس في هذا الكتاب، ينبغي لطالب العلم أن يلحظ هذين المقصدين في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. ومسألة التواجد أو الوجد عند الصوفية قد سبق الكلام فيه، وإن كان الشاطبي سيعود أيضا إلى مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى من جهة أخرى، لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما يتضمن هذا الموضع من فوائد. وأول ما أنبه عليه هنا أن نقف مليا عند تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن الكريم. وفي هذا في هذه الوقفة فوائد كثيرة، منها أن نقيس حالنا بحالهم حتى نستطيع أن نقتدي بهم. الأمر الثاني أن ندرك كيف كان أثر القرآن عليهم في الظاهر والباطن. ولذلك من أظهر السكون والخشوع أو التواجد كما سيذكره المصنف هنا عند بعض الطرقيين أو عند بعض المتفقهة، فإن العبرة ليس بخشوع الظاهر وإنما العبرة بخشوع الباطن. فتأمل الفرق بين ما كان في حياة الصحابة ومن جاء بعدهم، ومن آثار هذا الفرق أمور كثيرة. فإن القوم الأولين الذين انتفعوا بالقرآن وتربوا على النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا أنفسهم حق الجهاد وقدموا لهذا الدين كل ما يستطيعون، ولذلك نفعهم الله بهذا الدين ونفع بهم، ونصرهم الله بهذا الدين ونصر بهم، وأيدهم الله بهذا الدين وأيد بهم، وجعلهم أئمة يقتدى بهم. وأما من جاء بعدهم فقليل أولئك الذين اقتفوا أثرهم. فنسأل الله عز وجل أن يؤدبنا وإياكم بالقرآن وأن ينفعنا بآياته. اقرأ بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة ولا عرج عليها بتفسير يرشد إلى فهم التواجد عند الصوفية. وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم المتواجد، وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير، ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. بارك الله فيك. هنا من الناحية العلمية يدرس تعريفين، وما يقع على القلب من الأثر الذي يتبعه العمل الصالح والخشية هذا لا يحتاج إلى تعريف، لأن العمل الظاهر هو دلالة لذلك، فلا تحتاج أن تعرف مثل هذه الأمور. لكن عند المتأخرين لما فرغوا عن العمل واشتغلوا بمثل هذه الجدليات في تعريف الأمور النفسية وأحدثوا عليها أشياء من عندهم، أخذوا في تعريف التواجد. فكما سبق تعريفه فيما مضى قال: التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية. ثم أدخلوا فيه فنون السماع والتأثر النفسي فيما يتعلق بالبكاء والصياح والعويل وغير ذلك من الهزات المعروفة عند أصحاب هذه الاصطلاحات. فأول ما ابتدأ به الشاطبي يناقش ما سبق فيه من الكلام، وهو تكرار في هذا الموضع، لكنه يريد أن يقول أن من عرفه ولم يأتوا بدليل، وهذا صحيح، فإن الأثر الذي يقع من سماع القرآن لا يحتاج إلى تعريف، فالتعريفه هو العمل الظاهر. فمن تأثر بالقرآن وانتفع به وخشع قلبه وبكت عينه واستجاب لأمر الله وازداد إيمانا وخشية استقامة اتباعا للسنة وتعلقا بما عند الله عز وجل وزهدا في الدنيا ونصرة للحق هذا لا يحتاج إلى تعريف، فواقع الصحابة في ذلك بين واضح، وتعريف ذلك مما لا فائدة فيه. ولذلك الشاطبي هنا لم ينتقل إلى تعريف التواجد عند غيرهم، لكن هم عرفوه لأنهم أحدثوا فيه ما ليس منه، فأحدثوا فيه السماع الصوفي وأحدثوا فيه الصياح والشطح وغير ذلك، فاحتاجوا إلى تعريف لأنهم أدخلوا فيه أمورا عجيبة. أما الواقع العملي للإسلام والإيمان وأثر القرآن على القلوب فهذا لا يحتاج إلى تعريف، لأن تعريفه ظاهر على القلوب وظاهر على الإنسان في صحة عقيدته واستقامة طريقته على اتباع الكتاب والسنة والعمل لدين الله عز وجل والإخلاص، فيرى الناس عليه هذا الأثر. ألم تر إلى صاحب يوسف لما دخل معه السجن ماذا قال له؟ فلما ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله، تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. أي يشاهدون ذلك عليه. وهذا الواقع لا يمكن مخادعة الناس فيه، لأنه أمر معلوم ظاهر ويحتاج إلى استقرار ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى صدق، فمن خدع الناس فيه يوما واحدا لم يستطع أن يخادعهم فيه دهرا. فهذا أمر لا يحتاج إلى تعريف، بل هو واقع المسلم الصادق المؤمن مع الله عز وجل. ولذلك هنا بدأ ينتقل إلى الواقع العملي الذي لا جدال حوله، وهو أن القوم الذي تأثروا بالقرآن صدق التأثر هم الذين نصروه وعملوا به واستقاموا عليه، وهم الذين كانوا يتأثرون به. فانظر إلى قوله عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يظهر عليهم البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. وتأمل قولها الآخذ بمجامع القلوب، لأنه إذا خشعت القلوب وخشعت الجوارح وتأثر الإنسان بهذا القرآن وبكى أظهر ذلك أو أخفاه وغلب عليه ذلك أو دون ذلك، فإن ذلك يؤثر بمجامع القلوب، وإذا أثر على مجامع القلوب استقامت وزهدت في الدنيا وتعلقت بالآخرة، فحينئذ لا تعوقها العوائق عن إقامة الدين ونصرته. وهذا المعنى واضح في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله. وبذلك وصف الله عباده في كتابه حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بارك الله فيك. نزل أحسن الحديث لأن فيه الحديث عن وصف ربنا سبحانه وتعالى، وخير ما يسمع الناس في الأرض هو كلام الله، لأنه يحدثهم سبحانه وتعالى عن نفسه، ويعرف عباده بنفسه. ثم قال: كتابا أي مكتوبا، أو كتابا أي مجموعا، متشابها أي تتشابه آياته، تتشابه آياته في معانيها، وتتشابه آياته في مقاصدها، وتتشابه آياته في الدعوة إلى التوحيد، تتشابه آياته في بيان توحيد الربوبية، وتتشابه آياته في بيان توحيد الألوهية، وتتشابه آياته في بيان توحيد الأسماء والصفات. متشابهة، معانيها متقاربة واحدة، تتكرر على مسامع المؤمن ليرعوي ليتنبه. تتشابه آياته في وصف الكفار وأخلاقهم، تتشابه آياته في النهي عن الكبائر، تتشابه آياته في وصف الجنة، تتشابه آياته في وصف النار. متشابه، فيستقر في القلوب فتستمتع به وترى النور والحق وهي تسمع لهذا الكتاب، فتقشعر، تتأثر بهذا القرآن، وتأمل هذا المعنى في قول الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذه الخشية تؤثر في النفس، تؤثر في النفس لأن النفس حينئذ تحسب لهذا الأمر حسابه، وتتأمل المقارنة بين الحياة الدنيا التي يتقاتل الناس عليها وهي فانية، والتي يتسابق الناس في مطالبها وفي أحوالها وهي زائلة، وتتأمل حال الآخرة وما وعد الله عز وجل عباده، وتتأمل تلك المعاني في وصف الجنة وما أعده الله لعباده، وفي عظيم النعم التي أكرمهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة إذا هم آمنوا واتقوا وأحسنوا. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتأمل ما يتعلق بقوله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، فكأن هذا الأثر يحيطهم من حيث الظاهر والباطن فيؤثر فيه تأثيرا يحملهم على الازدياد من الإيمان، يحملهم على الازدياد من العمل. تأمل قول الله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين إلى ذكر الله فتزداد منه، والإيمان يزيد، ومن اتبع الهدى زاده الله هدى، ومن استقام أقامه الله على الحجة وهداه، فكلما ازدادوا إيمانا ازدادوا إيمانا غيره، ازدادوا إيمانا غيره، ازدادوا إيمانا مضافا إليه بعمل جديد، بعمل غير العمل الأول، فتتجدد نفوسهم إلى العمل. ومن هنا تستطيع أن تفسر تجدد الصحابة في العمل والدعوة والجهاد. إذا درست سيرتهم أتظن أنهم يفطرون؟ لقد وصف الله عز وجل ملائكته أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وإذا تأملت واقع الصحابة فحق لهم أن ينصرهم الله وأن يؤيدهم وأن يغير بهم الأرض، كأنهم لا يفطرون، إنهم بشر مثلنا بشر، لكن تجدد الإيمان في قلوبهم يجعلهم كلما دخلوا وركبوا طبقا عن طبق وحالا عن حال وعملا عن عمل تجددت نفوسهم. ورأيت الإنسان لو فرضت أن إنسانا كلما كبر تجدد شبابه، هل يضعف؟ أو أن الإنسان وهو في قمة الشباب وقوته في الأربعين كلما زاد سنة تجدد شبابه، متى يضعف؟ وإن كان هذا ليس مشهودا في الحس بالنسبة للقوة البدنية، لكن في القوة الإيمانية أمرها عجيب، إنه ليتجدد. فإذا تجدد كثر عطاؤه وعمله أم يقل؟ يزيد أو يقل؟ يزيد. وهذا أمر عجيب في النفس، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم منه. إنهم كلما دخلوا في عمل تجددت نفوسهم إلى عمل جديد، وإن ذلك لعجيب، وما هو بعجيب، تتجدد نفوسهم إلى عمل جديد، إنهم لا يفترون ولا يكسلون ولا يتخاذلون ولا يتلاومون ولا ينقطعون. فكأن الإنسان يأخذ من نفسه لنفسه بعد توفيق الله تجديدا فيتجدد في العمل، فزيده من طاعة إلى طاعة ومن رحلة إلى رحلة في طلب العلم، ومن جهاد إلى جهاد، ومن معروف إلى معروف، ومن صبر إلى صبر، ومن شدة إلى مثيلها، ويتنقل فيها مرفوع الرأس قوي الإيمان قوي العزيمة. إنه الأمر العجيب. ولذلك جمع الله طاقاتهم هذه فبارك فيها فنصرهم وأيدهم، وقد كانوا كما قال الله عز وجل عنهم قليل مستضعفون بالأرض. لكن تلك الطاقات المتجددة القوية هي التي بنت تاريخ البشرية بعد ذلك. وهذه الصورة الوضيئة لهم لا ريب أنها انبثقت من قلوب صادقة كما يصفه الله عز وجل هنا، فهم الذين يخشون الله. إذا أردت أن تتحدث عن من يخشى الله فإنك أول ما تتحدث عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية وصف من أوصافهم. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى عمل جديد، إلى نشاط جديد، إلى عبادة جديدة، وهكذا لا يزال الإنسان فكأن من عمل إلى عمل، فكأن العمل لا يضعفه وإنما العمل يجدد نشاطه ويقويه. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال نعم. معرفة الحق نعمة عظمى. كم من ناس تشغلهم الدنيا ويشغلهم زخرفها ويتقاتلون عليها وهم والله ما عرفوا شيئا، إنها جيفة كجيفة الكلاب، فينشغلون بها عن طلب الحق ومعرفته. أما معرفة الحق لمن أنار الله قلوبهم فشيء عجيب، إن معرفة الحق وحدها تسوى الدنيا كلها وما عليها، لأنك عرفت ما خلقت له، وتعرفت على الله عز وجل في الرخاء والشدة، وعرفت من تعبد، وعرفت كيف تسير وماذا تنتظر عند ربك. وهذا أمر أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، وإنه من أعظم النعم. ولذلك ليس هناك نعمة أعظم بعد الإسلام، والإسلام هو معرفة الحق. وإذا أردتم نموذجا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسلمان الفارسي رضي الله عنه كم قطع من الفيافة، وكم تابع من الرحلات، وكم انتقل من أرض إلى أرض لأي شيء، ليعرف الحق، ليعرف الحق. ولو لم يصل إلى معرفته إلا في آخر عمره ولا يبقى على هذا الحق إلا يوما واحدا، فإنه يعتبر نفسه قد فاز. فمعرفة الحق شيء عظيم، لكن كثيرا من المسلمين فرطوا فيما في أيديهم. وهذه السنة جرت في السلف من بعدهم، وكانوا هم أهل هذه الكلمة الصادقة لا إله إلا الله، وأحق بها وأهلها. وحتى في الأمور الجزئية من العلم كانوا يطلبون المسألة الواحدة في العلم أو الحديث الواحد ويسافرون له الفيافي، ويقطعون له الفيافي والقفار، لأجل أن يحصل حديثا في مسألة جزئية، فما بالك فيما هو أعظم من ذلك. فهؤلاء من أهل الكتاب لما عرفوا الحق فاضت عيونهم من الدمع فرحا، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أدراك ما يجمع أهل الدنيا، هو خير مما يجمعون. نعم، اقرأ بارك الله. فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل، يعني من البكاء، والعزيز صوت يشبه صوت غليان القدر. بارك الله فيك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد كما قال المحقق هنا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال وهو إسناد صحيح ورجاله ثقات. فتأمل هذا المعاني تأمل هذه المعاني في هذا الحديث. المعنى الأول ما قاله عبد الله بن الشخير هنا رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أي كان قريبا منه فسمع قال ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء والأزيز صوت يشبه صوت غليان القدر والقدر إذا أصابها الغليان معنى هذا أنها تأثرت وبلغ بها أثر النار حتى تحركت فأخذ بها الغليان أخذ بها الغليان كلما أخذ هذا الأثر من الخوف هذا الأثر من الخوف يجعل لصدر النبي عليه الصلاة والسلام أزيزا تسمعه إن سمعت بكاء سمعت معه أزيزا والأزيز صوت صوت يخرج من الصدر من البكاء ومما يتبعه من الأثر وهذا أشد ما يكون في التأثر بالقرآن وهي السنة التي تأثر بها أصحابه رضوان الله عليهم وجوف الإنسان وفؤاده هو الذي يحكم تصرفاته فهذا الأثر الذي يحدث فيه ينقيه ينقي هذا الصدر من كل شائبة وينقيه من كل خلق سيء ويصفيه فيرى النور ويرى الحق وسيستمتع به هذا الأثر يؤثر في النفس يؤثر فيها تأثيرا قويا واضحا حتى يصفيها والنفس أشد ما تحتاج إلى الصفاء لذلك سنة للإنسان أن يكون له من الخلوة في العبادة في بيته في آخر الليل في أطراف النهار ما يكون له من ركعات يأنس فيها بين يدي الله فيصفي نفسه فإن الإنسان يسمع الموعظة ويتأثر بها فينتفع ويقرأ فيتأثر بذلك فينتفع ويسعى في المعروف ويصطنع المعروف فينتفع ويتعبد في العبادات الظاهرة فينتفع ولكن الإنسان يحتاج أيضا إلى ذلك اللون اللون الآخر هذا وهو أن ينفرد بنفسه فيحاسبها فلا شك أن ذلك له أثر كبير في نفسه وهذا الأثر في النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتدي به أصحابه فيتأثرون بالقرآن والأثر يتفاوت على النفس تفاوتا لكنه له حد محدود كما سيأتي بيانه هنا اقرأ بارك الله وعن الحسن قال أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فربى لها ربوة عيد منها 20 يوما نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وقفته في هذه الآية وأنتم تعلمون أنه من البشرين بالجنة ولكن الذي بشرهم بالجنة يعلم ما في قلوبهم من الصدق فهم قوم لم يزكوا أنفسهم إنهم مبشرون بالجنة ولكنهم لم يزكوا أنفسهم ومعنى أنهم مبشرون بالجنة يعرفون ما معنى هذا أي أن الله لن يعذبهم هذا معنى مقتضى ذلك أنهم من أهل الجنة ليسوا من أهل النار أما نحن فلا ندري فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بإحسان فلاحظ هنا لما سمع هذه الآية أشبه ما قيل له عند موته إنهم دخلوا عليه عند موته وأنتم تعلمون البلاء الذي أبلاه في الإسلام قد جعله الله عز وجل مبشرا بالجنة كما حدثه به النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له الصحابة بذلك وكان خليفة بعد أبي بكر رضي الله عنه يجمع الناس عنه لا يستطيع أحد أن يتقدمه ولا يقول أنا أولى به أنا أولى منه أي أن الله عز وجل شهد له والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بشهادة الله والمسلمون مجمعون على أنه لا أحد هناك يقول أنه يتقدم عليه. ومع منزلته هذه فحدث عن أعماله العظيمة في الإسلام. ومن أراد أن يحاسب نفسه ويتق الله في نفسه فلا يزكيها أبدا، وإنما يحمل على الحق حملا، فإن هذه النفس عصية إذا دخلت في الطاعات أعجبت، وإذا قيل ما أحسن ما قال فلان، وما أحسن ما تكلم فلان، وما أحسن ما علم فلان، وما أحسن ما أنفق فلان، وما أصنع وما أحسن ما صنع فلان، هذه النفس عصية. ولذلك الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم، لأنه يعلم أن هذه النفس عصية عجيبة الشأن. فانظروا إلى هذا الإمام، انظروا إلى هذا القدوة رضي الله عنه. لو أراد الناس أن يضعوا ندوات عظيمة يجتمع لها العلماء والمؤرخون والاقتصاديون وغيرهم ليتحدثوا عن إنجازاته لجلسوا سنينا يتحدثون عنه. فأي شيء يتحدثون عنه؟ أي شيء يتحدثون عنه؟ عن علمه وورعه وتقواه، عن اهتمامه بشؤون المسلمين وولايتهم ونصرتهم، يتحدثون عن تربيته إلى أصحابه، يتحدثون عن جهاده وفتحاته، يتحدثون عن قضائه وعدله، عن أي شيء يتحدثون. فهناك جوانب كبيرة عظيمة في شأن هذا الرجل رضي الله عنه، ولكن رباه الإسلام. ما التفت إلى عمله يوما من الأيام فأعجب به، لم يلتفت إلى عمله يوما من الأيام فيعجب به أو يتحدث عنه. فلما أدركته منيته أراد الله أن يكرمه فمات شهيدا، مات شهيدا. فأول حياته نصر للإسلام، إسلامه نصر للمسلم، وصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبة وفاء وعلم ونور، وصحبته مع أبي بكر جهاد ووفاء، وحياته عدل وبناء، وفتوحات يفتحها الله عز وجل في الأرض ينشر بها الإسلام، ثم يريد الله أن يكرمه فيموت شهيدا. لاحظ هذا الفتح العظيم، مبشر بالجنة، وعد من مناقبه ما شئت كما ورد في الأحاديث، ثم يختار الله كرامة أخيرة له فيموت شهيدا. فيجتمع الناس حوله فيذكرونه بمناقبه حتى يغلبون عنده الرجاء على الخوف، ومع ذلك لا يلتفت إلى ما يقولون شعورا بالمسؤولية، فيقول وددت أن ألقى الله كفافا لا علي ولا لي. وأمثال هؤلاء هم حقيقون بأن يختارهم الله، هذا هو الصدق، الصدق مع الله. يعني بعد هذا كله يقول وددت أن ألقى الله كفافا لا علي ولا لي. فرحمهم الله ورضي الله عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا ندامة. نعم، اقرأ ورحمة. وعن عبيد الله بن عمر قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع. وفي رواية لما انتهى إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر هكذا كنا حتى قست قلوبنا. وعن ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة خروا سجدا وبكيا، فسجد بها فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. بارك الله فيك. التصنع لا مكان له هنا بين يدي الله، والتصنع في التأثر بالقرآن لا يترتب عليه أثر عن النفس، بل يخشى على صاحبه. ولذلك أشار المصنف هنا أن أثر الموعظة الذي يكون بغير تصنع هو الذي ينفع، وهو الذي كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وما قاله ابن أبي ليلى هنا أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة، قال: خروا سجدا وبكيا، فسجد بها، فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد سجدناها، فأين البكاء؟ إنما يعاتب نفسه. وإلا كما تعلمون ليس بالضرورة أن كل من قرأها بكى، وليس بالضرورة أيضا أن كل من قرأ آية بكى، هذا لم يكن معروفا أيضا عند الصحابة رضوان الله عليهم. فقد تقرأ آية في وقت من الأوقات فتبكي، وقد تمر عليك وقتا آخر فلا تبكي، هذا أمر طبيعي جدا وليس فيه غرابة، ليس فيه غرابة. لكن الغرابة ألا تدمع عينك في فترات طويلة وأنت تسمع القرآن، لكن أن تسمعها تارة فتبكي وتتأثر، وتسمعها تارة أخرى فلا تتأثر، هذا ليس فيه غرابة. إذا لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية وبكى منها، فإذا مرت عليه بكى منها دائما، أو أنه لا يقرأ القرآن إلا وهو يبكي، والله عز وجل لم يكلف أحدا بذلك، وإنما المقصود أنه يتأثر، تكون له عين تدمع وقلب يتأثر. فالتصنع هنا لا مكان له. ولذلك كان من أحوال السلف عجيب في هذا الأمر، منهم من يغلب عليه فيتأثر، ومنهم في بعض الأحيان من يتأثر لكن لا يظهر أثرها أثر ذلك، وقد يظهر عليه بعض الأحيان لكن من حال إلى حال، وفي بعض الأحيان لا يظهر عليه أثر أصلا، لا خاف ولا ظاهر، إلا ما يكون من الأثر العادي الذي يسمعه الإنسان في الإيمان وفي القرآن وفي المواعظ فيستأنس به ويتأثر به تأثرا محدودا. لكن درجات التأثر بعد ذلك تتفاوت، أنه قد يبكي في الصلاة ولا يشعر به أحد، والناس بين عن يمينه وعن شماله، وهذا كان كثير في السلف رضوان الله عليهم، أي تدمع عيناه فلا يسمع الناس صوته، يخفي صوته، ولو لم يخفي صوته لظهر، لكن يغالب نفسه، وتارة يظهر كما ظهر على النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يغلبه أشد من ذلك فينقطع صوته كما ورد في فعل بعض الصحابة. لكن كله درجات، والأصل فيه الإخفاء، الأصل فيه الإخفاء لأنه أنفع. وقد يظهر كما ورد في السنن، ولكن كله ظهوره ظهور أثر حقيقي يتأثر به الإنسان، يتأثر به الإنسان، يتأثر به بذلك قلبه كما ورد في وصف الآيات الأولى. والتأثر أيها الإخوة ينتج عن عملية التفكير، فالغافل لا يتأثر، التأثر ينتج عن عملية التفكير في آيات الله، وينتج عن أثر الحياة الدنيا وزوالها، وينتج عن أثر التفكر في الآخرة، وينتج عن أثر التفكر في الصالحين. تأمل عمر رضي الله عنه بن الخطاب وهو من الصالحين، تفكر في من؟ تفكر في حال يوسف وفي حال أبيه، إنه بلاء طويل، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه، إنه بلاء طويل، لم يستثن الله منه نبيه عليه الصلاة والسلام يعقوب، ويوسف يعلم يعقوب أنه نبي لأنه أخبره بالرؤيا تلك ففهم منها شيئا من ذلك، فهو أحب أولاده إليه، ويكفي أنه كان يتصور له ما يتصور من المنزلة، ومع ذلك فيبتلى فيه، وإنه ليس ذلك الابتلاء الذي ينقطع بموت فيسلى ويسليه الناس، إنه ابتلاء عجيب، عجيب جدا، ابتلاء يأخذ سنينا طويلة ودهرا طويلا، لا يدري ما خبره، لا هو علم موته فاستراح، ولا هو عرف شيئا عن خبره فيطمئن، وليس من أحد الناس الذي قد ينسى، إنه يوسف. ويكفي من دلالة ما فيه من الخير والنبوء والعقل وآثار النبوة تلك الرؤيا التي رآها. ويطول الأمر عليه مع أبنائه لا يزيدونه إلا توبيخا وإجهادا وعناء ومشقة، ثم يأخذون الآخر كما هو معلوم في القصة فيضيعونه أيضا، ثم يأتون إليه وقد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والحزن أمر نفسي طبيعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا حزن وبيضت عينه، أي ذهب نورها من الحزن من شدة ما به، لكن هذا الابتلاء يريد الله به أن يرفع منزلته، فصبر وصبره الله عز وجل. فالذي يتصور حقيقة هذا الأمر إذا مر على هذه الآية يتأثر، لكن متى؟ إذا تفكر فيها، فقد يمر عليها مرورا سريعا فيتأثر تأثرا خفيفا، وقد يمر عليها مرورا أسرع فلا يتأثر بها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذه الآية متى قالها؟ لما كادت مرحلة البلاء أن تنتهي، صبر فترة طويلة عجيبة، ومن شدة محبته لابنه ومعرفته بمنزلته يكفي أنه لما وجد ريحه، وهذا من أعجب ما يكون في النفوس، لما وجد ريحه ولما فصلت العير، لو تريد تقف عند هذه الآية ماذا تقول؟ ولما فصلت العير من المدينة الأخرى قال: إني لأجد ريح يوسف. يعني عن أي محبة تتحدث؟ عجيب، أمر العجيب. إلى هذه الدرجة تبلغ به محبة يوسف حتى إنه ليجد ريح يوسف لما فصلت العير من المدينة الأخرى، ومع ذلك يتحمل هذا الابتلاء ويصبر عليه. ولما فصلت العير قال: إني لأجد ريح يوسف. لولا أن تفندون تقولون مجنون، وفعلا قالوا له: أنت مجنون، وين ريح يوسف من مدينة أخرى؟ وأين يوسف؟ قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، في ضلالك القديم، ما زلت تصدق أن يوسف حي وأنه سيأتيك وأن رؤياه التي تتحقق، وإن كان لم يخبرهم بالرؤيا، وأنك تجد ريحه. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. علمه الله وثبته ليرفع منزلته، ولذلك ابتلى الله الأنبياء. وبعض الناس يظن أن الابتلاء مذمة وأن الابتلاء منقصة، أولئك لم يتعرفوا على الله حق معرفته، ولم يعرفوا مقصود الحياة الدنيا. إن مقصود الحياة الدنيا هذه أن يرتفع الناس إلى الله، أن يعبدوا الله حق عبادته، وأن ينصروا دينه، هذا هو المقصود. وإلا فالناس يبتلون في أموالهم وفي دمائهم، يبتلون على الدنيا، يبتلون ويقتلون على الدنيا، ويهانون على الدنيا، ويطردون على الدنيا، ويهجرون على الدنيا، لكن هذا من سوء ظنهم بالله، هذا يتحملونه، وفي الله لا، عظيم من العظائم، ما أحد يتحمل هذا، وتصبح مصيبة عند الناس، وأمر يطول، وفترة الحديث عنها كما شئت. وأما في الدنيا وفي جيفتها يهجرون ويقتلون ويقيمون الحروب، وتقتل الأموال وتسبى النساء، ويصيبهم ما يصيبهم من الفقر والابتلاء، يصيبهم كل شيء ويتحملونه، هذا لا مانع من تحمله. وأما لله وفي الله وفي نصرة دين الله تجد الناس يتفرقون عن ذلك. فتأمل هنا لما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهو نبي، ويبتلي الله هذه الفترة الطويلة كلها، ويبتلي ابنه يوسف، لكن لماذا؟ ليرفع منزلتهم ويجعلهم لسان صدق، ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير بقميص يوسف، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فكأنما فرحته وقلبه رد الله بها عليه كل شيء، ثم رد عليه أبناءه ثم جمعهم على يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله بخير، ولم تبقى إلا النتيجة لهذا الابتلاء كله. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد هذا كله هذه النتيجة، واعلم أنه لا نتيجة في الأرض يسعى لها الناس أحسن من هذه النتيجة. ليس هناك نتيجة يسعى لها أهل الصدق أحسن من هذه النتيجة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذركم في بقية الدقائق هذه، لأني أريد أن أزور أحد المرضى في مستشفى في جدة بعد صلاة العشاء مباشرة، ثم أيضا أعتذر من الدرس الأسبوع القادم. فعندي محاضرة في المنطقة الشرقية إن شاء الله، وقد أتأخر عنكم يوم الأحد، فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وفقنا وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع اللي بعده نبتدي الدرس إن شاء الله. حتى ننتقل بعد ذلك مشيئة الله إلى الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهم. يقول: أدركت مع الإمام الركعة الأولى، وعندما ركع الإمام لم أسمع صوته إلا عندما رفع من الركوع، فركعت وأدركت الإمام قبل أن يسجد وأكملت معه الصلاة وسلمت، فهل في هذا العمل من بأس؟ فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، هي إن شاء الله مستكملة لشروطها وأركانها، هي صلاة صحيحة، لأنك أدركت الركوع ثم بعد ذلك تابعت الإمام. يقول: هل تدخل الأناشيد التي في عصرنا تسمى الأناشيد الإسلامية في الأناشيد المنهي عنها لوجود التطريب والتوسع وفيها تشبه بألحان الفساق وغير ذلك، ولأنه لا ضابط يمكن أن تضبط به؟ إذا ضبطت بضابط وهو أن تبتعد عن الألحان التي تشبه الفساق، وكانت من مثل ما ذكر هنا، هذا لا بأس بها إن شاء الله، وإن لحقت بالألحان التي أحدثها الفساق فحكمها حكم ذلك. وهناك بحث مفصل في هذا أيضا، ترجعون له في الرسالة السابقة الذكر. يقول: هل يؤجر الشخص على الأبيات الشعرية التي ينشدها بينه وبين نفسه علما أن معانيها سامية، هي في التوحيد والجهاد والمواعظ؟ يرجى ذلك، إذا انتفع بها زاد إيمانه، وإذا وعظ نفسه فإنه ينتفع بذلك إن شاء الله. والعمل المباح من حيث أصله إذا استعمله الإنسان وأصبح وسيلة للطاعة فإن الوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه، فإن توسل بهذا إلى طاعة وزيادة إيمان ونشاط على العبادة فإنه يؤجر في ذلك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.